ما خلقوا إلا بالابتلاء بالتكليف، والابتلاء بالتكليف لا يكثر مع الإلجاء والإكراه. أيضا كما ذكرنا من قبل أن صحة الذكر لا تدرك رؤية الملك مثل رجل الحديثين، ربما إذا رأيته قبل الأجل أن يحدثون لأنهم لا يحدثون رؤية الملك على صورته الحديثين. لأن حتى الأنبياء عليه السلام كانوا يساعدون الملائكة ويساعدونهم على الصورة البشرية كذلك إبراهيم ولوط وحسب داوود عليه السلام على السلام والرجل حيث كان تكون كذلك فهم مؤيدون بالقوى الجسدية كما ظن كبير عباده من الغيان. فلو شاهدوه كذلك لقضي أمن هلاكهم بالكلية واستحال جعلهم الولاية. وهو مرتين من ثلاثة مطلوبين مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقد قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال المهيجي لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك وتبرير الملك بصورته الملكوتية يقطع أمر التكليف إلا ينفع الإيمان بعد اكتشاف عالم الملكوت فلا ينهلون لأن الإنهال للملك والآن قد انحرف الملك ما يسمون بجبر عبادة علما ضروريا لا تخلو عن خطاء يحتاج إلى أدنى ملك ولا خطاء من اكتشاف عالم الملكوت لأن عالم الملكوت اكتشف فإن هي كأن الشيء مقام الغيب ورفعة الحجم فصار الغيب مشاهدة بخلاف المعجزة. المعجزة تدل على كل الملك لكنها لا تخفى من نوع إيه من هذا لا بد فيها من نوع ولا تخفي من أمر. أما إذا اكتشف عالم الملكوت فلا يخفى يعني رجل للإنهال فلا يحصل أن يبقى الإنهال معه فلا بد من المعاشرة عقيبة أو بعد يوم وثلاثة. يقول تبارك تعالى وليس عندهم ملكا لما عندهم رجلا ولبثنا عليهم ما يلبسون ولبثنا عليهم ما يلبسون كما ذكرنا ذلك يعني لو جعلهم الله سبحانه وتعالى رجلا على سورة الرجل ليتمكنوا من رؤيته ولبثنا يسلمنا عليهم ما يلبسون على انفسهم ان يقولوا ما هذا الا بشر مثلكم ولقد اتوه بامركم من قبلك هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فحاح أي نزل للذين كفروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك أي لا كن سيروا في الأرض أي كن لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يعني المكذبون الرسل الذين كذبوا الرسل من هلاكهم في العذاب ليعتبرون كل من لا في السماوات والأرض كل الله يعني إن لم يقولوا ربك إن لم يجدوك ويقولوا لله فقل أنت لله فإنه لا جلال غيره كتب على نفسه الرحمة أي كتب على نفسه الرحمة قد لم يموت وفيه تلفظ في دعائه من الإيمان كتب على نفسه الرحمة يعني هنا صار قريب لهم في الإيمان وتلفظ فيهم كي يخبروا هذا الإيمان لأن نفسه تعالى رحيم ورؤوف لعباده ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة يعني ليجازيكم بأعمالكم لا ريب إلى كالسبيل الذين كثروا أنفسهم يعني بتعريضها من عذاب فهم لا يؤمنون فالذين كثروا الذين مبتدأ فهم لا يؤمنون قدره معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده ملك العرش إن رحمتي تغلب غضبي إن رحمتي تغلب غضبي وهو متفق عليه. وفي التاريخ إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مذموم عنده فهو العرش. وفي رواية الأعمى أن الله لما خلق الخلق إلى آخره. قال ابن سعود ومعنى فتح الرحمة وغلبتها أنها أبدا متعلقة بالخلق وأكثر وصولا إليه مع أنها من مقتضيات الذات المغيرة للخير. فنسبة الليلة في هذا الحدث أن نحكي الآن على